بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن كلام الله جل جلاله، أنزله على رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو آخر الكتب السماوية، نزل على خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. تكفل الله عز وجل بحفظه، وأتم الله عز وجل به الدين، فكان هذا الكتاب القرآن العظيم الكتاب المهيمن على جميع ما سبقه من الكتب السماوية. وفي حفظه دلالة على أن ما فيه محقق لصلاح الإنسان على ظهر الأرض إلى يوم القيامة، وهذا ما دل عليه قول ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية كما هو معلوم أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة، ولم يبق النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها سوى 81 ليلة، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فهي من أواخر ما نزل من القرآن العظيم، ومن الأهمية بمكان أن نعي تلك الحقائق العظمى التي تضمنتها هذه الآية الكريمة التي نزلت كما قلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. فبتأمل العلماء في هذه الآية الكريمة قالوا أنها تضمنت أمورا ثلاث: أولها إخبار الله عز وجل أنه أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء، والثانية أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. فالتمام استلزم أنه ليس هناك شيء لا يحتاج إليه الإنسان في هذا القرآن، والتمام أنه لا يحتاج أن يزاد فيه شيء. وأما الثالثة فهي إعلام الله وإعلانه للناس بأنه رضي لهم هذا الدين بما تضمنه هذا الكتاب من التشريع وما تضمنه من الأحكام، فالعمل به مرضي عند الله عز وجل إلى يوم القيامة. فهذه الحقائق العظيمة التي دلت عليها هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره تعطينا الدلالة الواضحة واليقين بأنه لا غنى عن كتاب الله عز وجل لمن أراد الفوز برضوان الله عز وجل والجنة، وأنه لا ضمانة للإنسان تدخله في رحمة الله عز وجل إلا أن يعمل بهذا الكتاب وأن ينقاد لما فيه من الأوامر والنواهي، فهي الضمانة المعلنة التي أعلنها الله عز وجل للناس بقوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله عز وجل أعلمنا أن هذا الكتاب الكريم كتاب هدى، أنه كتاب هدى، فهذه رسالته وهذه مهمته في هذه الدنيا أنه كتاب هدى، كما قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن كتاب هدى والقرآن يهدي، فمن رام الهدى لا بد له من هذا القرآن الكريم والعمل بما فيه ولذلك العبد المؤمن إنما يصدق في إيمانه بهذا الكتاب عندما يقيم العلاقة الصحيحة مع هذا الكتاب قراءة واستماعا وإقراءا وتدبرا وفهما وإيمانا وتصديقا ثم عملا وتطبيقا. فبهذه الأمور الأربعة تقوم العلاقة الصحيحة فيما بين الإنسان وبين كتاب الله وكلام الله جل جلاله. ومن تدبر هذا القرآن العظيم وتأمل هذا الكتاب الذي أنزله الله جل جلاله يجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر فيه أن حياة الناس وفق منهج الحق وطريق الرب جل جلاله تقوم على أساسين متينين يرتبطان ارتباطا وثيقا. حياة الناس لكي تكون على هذا الحق ولتكون تلك الحياة وفق مراد الرب جل جلاله، فإن تلك الحياة تقوم على أساسين متينين يرتبطان ارتباطا وثيقا، ونجدهما في القرآن يذكرهما الله عز وجل مقترنين في مواضع كثيرة من كتاب الله، هما الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، والجمع بينهما جاء في 64 موضعا من كتاب الله عز وجل. الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح. وأما قضية الإيمان، هذه الكلمة العظيمة المحورية في هذا القرآن، فإنها وردت في كتاب الله عز وجل كثيرا، فكلمة الأمن واشتقاقها الإيمان والمؤمن والفعل يؤمنون، وردت في كتاب الله عز وجل قرابة 900 مرة. في كتاب الله عز وجل، فإذا هذا العدد الكبير من تكرار هذه الكلمة واشتقاقها في القرآن يعطينا دلالة على أهمية قضية الإيمان، إذ تمثل أساس البناء التصوري العقدي للإنسان المسلم قضية الإيمان بالله جل جلال. والعمل الصالح وذكر العمل أيضا تكرر في القرآن كثيرا، فقرابة 300 مرة يتكرر ذكر العمل في القرآن العظيم، ونسبته إلى العمل الصالح وإلى الإيمان كما قلت جاء في 64 موضعا من كتاب الله عز وجل. فلذلك ندرك أن حياة الناس تحتاج إلى هذين الأساسين، الإيمان بالله عز وجل وإلى العمل الصالح وإلى العمل الصالح. والآية التي نقف معها في درسنا هذا هي قول ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقفنا مع صدر هذه الآية في 3 لقاءات سابقة، وقفنا مع قضية الخيرية المرتبطة بهذه الأمة وما اختصها الله عز وجل به وما منحها إياه، ثم وقفنا وقفة أخرى مع قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ارتبط به من معاني ومفاهيم وأحكام، ثم وقفنا وقفة ثالثة مع واقع الأمة العملي أمام هذه الشعيرة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقف اليوم بمشيئة الله الوقفة الرابعة مع قضية الإيمان بالله عز وجل كمقوم ثالث لخيرية هذه الأمة، فإن الله عز وجل أخبر أن هذه الأمة خير الأمم، وربط ذلك بهذه الأمور الثلاثة: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله. ولعلني لنستحضر من خلاصة ما أشرنا إليه في اللقاء الماضي، وهو أن نستحضر أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية لها من اتساع ميدان العمل، ولها من قضية إناطة التكليف بعموم الناس بما يجعل هذا العمل له ميدان واسع في حياتنا، وكذلك هو مناط بكل واحد منا. فمجال العمل واسع، ومناط التكليف مرتبط بكل أحد منا. ونذكر بكلمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، تلك الكلمة العظيمة التي قال فيها: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يؤمر وينهى. فأنت بين أمرين: مرة أنت تأمر وتنهى، ومرة أنت تؤمر وتنهى. وأن الناس كلهم بهذه الكيفية. لماذا؟ لأن الإنسان خلقه الله عز وجل حارثا هماما، أي فاعلا مريدا. فالإنسان يفكر ويهم بالعمل، والإنسان ساع في العمل. وسعيه وحرثه متجه نحو تحقيق منفعة له ودفع مضرة عنه. والإنسان لا يمكن أن يحقق ذلك بنفسه، بل يحتاج إلى أن يتعاون مع الآخرين ليحقق ذلك. فإذن هو مضطر إلى التفكير والعمل، ومضطر للتعاون والتعاقد مع الناس والاجتماع معهم. وهذا الأمر يستلزم أن يأمر وينهى، وأن يؤمر وينهى. فهذا قول شيخ الإسلام: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يؤمر وينهى. حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها، إما بمعروف وإما بمنكر. هذا الأمر لن يكون إلا أحد أمرين: إما أن يكون أمر بمعروف، وإما أن يكون أمر بمنكر. والنهي كذلك، إما أن يكون نهي عن معروف أو نهي عن منكر، لا يمكن إلا أن يكون أحد ذلك. وإن أمرت فهو كذلك، إما أن تؤمر بمعروف، وإما أن تؤمر بمنكر، وإما أن تنهى عن معروف، وإما أن تنهى عن منكر. ولنا أن نتخيل ذلك مع كل كلمة ألقيناها ووجهناها لكل أحد من الناس تضمنت أمرا أو تضمنت نهيا، فإنها سنجدها في الميزان يوم القيامة مكتوبة علينا، مصنفة بأحد التصنيفين، ومقسومة بأحد القسمين. ف فإن كانت أمرا بمعروف فهي في كفة، وإن كانت أمرا بمنكر فهي في الكفة الأخرى، وإن كان نهي عن منكر فهي مع الأولى، وإن كانت نهي عن معروف فهي في مع الثانية، سواء قلت ذلك لنفسك، سواء قلته لطفلك الصغير، سواء قلته لزوجك، سواء قلته لجارك، سواء قلته لطالب عندك، سواء قلته لمن هو يعمل معك، فإن الأمر والنهي لن يكون إلا بهذا التقسيم. فلذلك قال: حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته. الأمر ما معنى؟ أن تطلب من إنسان أن يفعل شيئا، سواء لك أو لنفسه أو لغيركما، هذا أمر. هذا أمر. إن قلت لطفلك أحضر لي كذا، إذن هذا أمر. إن قلت له لا تفعل كذا، هذا نهي. فإنه إما أن يكون أمر بمعروف أو نهي عن منكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت المرأة لطفلها، نادته قالت: تعال لأعطيك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فهي تقولها لطفل صغير، لكنها ستدون. فيقول: فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره. يعني ذلك تلك الإرادة تستلزم ماذا؟ أن يكون عمل منك أو يكون عمل من غيرك الفعل. قال: وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا، فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ما يمكن بنو آدم يجتمع بعضهم مع بعض وما اجتمع اثنين فصاعدا إلا كان بينهما أمر ونهي. وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا إن لم يكن كذلك ماذا سيكون؟ وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك وإما بما يشرك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله. يقول: إذا لم تكن من الصنف الأول فلا بد أن تكون من الصنف الثاني. والصنف الثاني يقول: إما أن يكون الإنسان يأمر بباطل مضاد لأمر الله تماما، أو يكون فيه شيء من الشرك، فيه حق وباطل، لا يعد الأمر واحد من الاثنين. إذن إما أن يكون الإنسان في أمره ونهيه في كفة أهل الحق وإما في كفة أهل الباطل، فلينظر الإنسان إلى كل أمر ونهي صدر عنه وليتذكر ذلك، وأنه لا بد أن يكون في أحد الفئتين، في أحد الفئتين بأمرك ونهيك. فإذا أنت تباشر الأمر والنهي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر ونهي. فلذلك عندما يغفل الإنسان ويضيق ميدان هذه الشعيرة فهذه من الغفلة. إذن هذا الآن المعنى الأول. والأمر الثاني أن أعظم ما ارتبط به الأمر والنهي ضروريات الدين الخمسة، وضروريات الدين الخمس تشمل الحياة كلها، لأنها تشمل حفظ دينك وحفظ عقلك وحفظ نفسك وحفظ عرضك وحفظ مالك. وإن تأمل الإنسان ميدان كل واحد من هذه الخمسة، ميدان الدين، فانظر إلى العقائد وانظر إلى الشعائر والعبادات، وميدان النفس انظر إلى البعد الحسي في الحفاظ عليها وبقائها وصيانتها من الأمراض وتجنيبها المفسدات لها، وإلى الجانب المعنوي ما يتعلق بكرامتها وحفظها في هذا الباب وعدم إهانتها وعدم تعريضها لمواطن الذلة. كل هذه أمور متعلقة بهذا الضروري. وإن نظرت إلى العقل في بعده الحسي وبعده العدمي، وإن نظرت كذلك إلى العرض وما ارتبط به من النسل والحفظ لذلك، وإن نظرت إلى المال من حيث الإيجاد ومن حيث الحفظ ومن حيث الإنفاق وما يتعلق به أيضا من علاقة الحفظ، والعلاقة علاقة حفظ بالإيجاد وحفظ بالعدم من ناحية العدم. وإذا بك أمام قضايا كثيرة جدا هي الحياة، هي عيشك، هي حركتك، فذلك كله وكل ما يدخله من أمر ونهي فاعلم أنه داخل في هذا. كل ما يصدر منك في هذه الأمور كلها من أوامر ونواهي فهي داخلة في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل أنت محقق لهذا الأمر أو أنت في الفئة الثانية وفي الجهة الثانية؟ فإذا تفكر الإنسان بهذه الطريقة فإذا يدرك أي أهمية لهذه الشعيرة. ولذلك نجد هنا جاء الاقتصار على هذه الأمور الثلاثة في وصف هذه الأمة: أمرها بالمعروف، نهيها عن المنكر، إيمانها بالله عز وجل. فإذا جئنا إلى القضية الثالثة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان، الإيمان الذي جاء ذكره هنا كما قال علماء التفسير يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به. الإيمان المذكور هنا يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به. والله عز وجل أوجب علينا الإيمان به جل جلاله، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبالرسل، والإيمان بكتابه وببقية الكتب، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. وهذا ما جاء في حديث جبريل، وهذه أركان الإيمان. فالإيمان يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به، فلا بد أن يكون داخلا في هذا الوصف. فالإيمان بالله، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالقضاء والقدر، فهذه أمور لا بد من الإيمان بها، ويجب لأن الإيمان بها واجب. فقوله عز وجل تؤمنون بالله، تؤمنون بالله أي تصدقون بالله عز وجل، فتخلصون له التوحيد، وتخلصون له العبادة لله سبحانه وتعالى، تؤمنون بالله. وقضية الإيمان بالله جل جلاله، الإيمان بالله جل جلاله، أصل هذا الإيمان قضية فطرية. فطر الله عز وجل الخلق على الإيمان به سبحانه وتعالى، وهذا في ميثاق العهد الذي أخذه الله عز وجل على الناس. فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد علينا وعلى كل ذرية آدم بالإيمان به جل جلاله، كما ذكر الله ذلك في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا هذا الأصل في فطرية هذا الإيمان، فإن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه ونثرهم بين يديه وأشهدهم على أنفسهم، فأقرت الذرية كلها بأن الله عز وجل هو ربها وخالقها ومعبودها، فجعل الله عز وجل ذلك فطرة في نفوس العباد. ولذلك قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فالإيمان بالله جل جلاله فطرة في نفوس الناس، بل إن هذا الإيمان ليس فقط فطرة في نفوس الناس، بل هو كذلك في الخلق كله. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا الإيمان بالله جل جلاله فطر الله عز وجل الخلق عليه. وعرفنا قضية الفطرة وأين أصلها؟ فأصل الفطرة هو ذاك العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، وأنهم أقروا له بالربوبية واعترفوا له بالألوهية، فخلقهم على ذلك الأمر، وهذا هو الفطرة التي خلق الله عز وجل الخلق عليها. الإيمان بالله سبحانه وتعالى وجوده كما قلنا قضية أساس في حياة الناس وفي انتماء الإنسان للدين وللإسلام، فإن الأمر لا بد له من هذا الإيمان. والإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فيقوم الإيمان على هذه الأركان الثلاثة: اعتقاد بالجنان وعمل وقول باللسان وعمل بالأركان، فيقوم الإيمان على هذه الأمور الثلاثة. لهذا الإيمان آثار وثمرة. أعظم ثمرة لهذا الإيمان بالله جل جلاله أن الإنسان يحقق بالإيمان غاية وجوده، وهي عبادة الله عز وجل وحده. فبالإيمان يكون الإنسان عابدا لربه عز وجل، ودخل في هذا الوصف، دخل في هذا الوصف، وهو الغاية التي لأجلها خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤمن أدخل نفسه في هذا الوصف وحقق لها هذا المراد الذي لأجله أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لأجل غاية العبادة. فالمؤمن حقق لنفسه هذه الثمرة العظيمة. أيضا من ثمار هذا الإيمان أن يتحقق للإنسان الأمن، أن يتحقق لهذا المؤمن الأمن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الإيمان الأمان، وجعل في ضده وهو الكفر والشرك الخوف، سواء في الدنيا وكذلك في الآخرة. فبالإيمان يتحقق للإنسان الأمن، ويتحقق للإنسان الفوز والنجاة. فإذن هذه الثمرة الثانية. إذن الأولى بالإيمان يتحقق للإنسان غاية وجوده، والثانية أنه يتحقق للإنسان بالإيمان يتحقق له قضية الأمن. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فشرح الصدر هذه هي الطمأنينة، وهذه هي الراحة، وهذه هي حقيقة الأمن، وذلك لا يكون إلا لمن حقق هذا الإيمان. فإذن الطمأنينة والأمن وعدم الخوف وعدم القلق جعل الله عز وجل ذلك في الإيمان. ومما أيضا من ثمرات هذا الإيمان أنه يحقق للإنسان عزة النفس وكرامتها وحريتها، فلا يكون الإنسان عبدا للمخلوقات ولا يكون عبدا للشهوات، فيتحرر من العبودية للمخلوقين ويكون عبدا للرب جل جلاله. فهذا الإيمان يحقق للإنسان هذه المكانة العلية، فلذلك المؤمن لا يكون ذليلا. وقال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فبالإيمان تنال هذه العزة، وبالإيمان تنال هذه المكانة العلية. وهذه ثمرة عظيمة حقيقة من ثمرات الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة. إذن هذا عبد الشهوات، وكذلك الإنسان عندما يكون عبدا لغيره من البشر فإنه يعيش حياة الذلة والهوان، ولا يكون عزيزا إلا من حقق الإيمان في قلبه. ولذلك يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن هذه ذلة من تعبد لغير الله، ومن رضي أن يكون عبدا لغير الله فيضرب الله عز وجل له هذا المثل، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية، يقول: شبه سبحانه وتعالى من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق، شبهه بالكلب الذي هو من أخس الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا. فإذا من رضي أن يكون عبدا لغير الله فهذه مكانته في ميزان الله، فالله عز وجل يريد أن يعز عباده، ومن آمن به جل جلاله فيرفع قدرهم، وأن يذل من تعبد لغيره، أن يذله الله عز وجل. فإذن الحرية وعزة النفس ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، من ثمار الإيمان. هنا ذكر العلماء أيضا، قالوا: إذا تأملنا في ذكر هذه الأمور الثلاثة فإنه تنشأ عندنا بعض استفهامات. الأول: أليس الإيمان أساس للأعمال؟ الجواب: بلى. قالوا: فكيف جاء هنا في الآية تقديم ذكر العمل على الإيمان، فذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل قضية الإيمان، مع أنه لا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان مبنيا على الإيمان. فبماذا أجاب العلماء عن هذا السؤال؟ فبماذا أجاب العلماء عن هذا السؤال؟ قال العلماء، علماء التفسير في الإجابة على هذا الأمر، قالوا: أولا، تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأخير قضية الإيمان هنا لأن المخاطبين هم أهل إيمان، وأن الإيمان قائما في نفوسهم، فابتدأ بالأمر الذي يحتاجون إلى العمل به والزيادة منه، فإذا قدم ما هو محل الحاجة للمخاطب، لأن المخاطب من المؤمنين، من المؤمنين. ومن المفسرين من قال: قالوا قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قضية الإيمان، قالوا لأن هذا هو محل التميز في عمل هذه الأمة مقارنة بالأمم السابقة، وهو أن هذه الأمة قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تميزت به عن سائر الأمم. من أي النواحي؟ فمن العلماء من قال في التميز أنهم يقومون بهذا العمل في كل ميادينه، في كل ميادينه، بمعنى إذا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالضروريات الخمس، فستجد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تجده عندما يقع النقص في الأمر المتعلق بالعقائد، وتجده عندما يكون النقص في الأمر المتعلق بالشعائر، وتجده عندما يتعلق النقص بالأمر فيما يتعلق بحفظ النفس والبدن، وتجده عندما يتعلق النقص في الحفظ على عقل الناس وأفكار الناس، وتجده عندما يتعلق الأمر بأمر العفاف والأعراض، وهكذا في كل الميادين. فقالوا هذا التميز، أنك تجد هذه الأمة في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مناحي الحياة، قالوا هذا تميز لهذه الأمة عمن سبقها من بقية الأمم، عمن سبقها من بقية الأمم. ومن العلماء من قال أن تميزها أن ذلك موجود فيها من أولها إلى نهايتها، وأن الأمر لا ينتهي، قد يضعف، قد يقل من فئة، لكنه أن ينتهي فلا. إذن قالوا لما كانت الأمة بهذه الكيفية، وأن الخطاب هنا في مقابلة أهل الكتاب، فالله عز وجل قدم في وصف هذه الأمة ما تميزت به عليهم، لأنه لو جاءت قضية الإيمان لقالوا نحن نؤمن بالله ونؤمن بالرسل، ولذلك أين التميز لكم؟ قالوا فقدم ما فيه التميز لهذه الأمة على بقية الأمم السابقة، على بقية الأمم السابقة. فإذن التميز في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء قلنا في أن الأمر هنا شامل مناحي الحياة، هذا تميز، سواء قلنا أن قيام هذه الأمة بهذا الأمر حاصل منها في أولها وفي وسطها وفي آخرها، وأن الأمر لن يتوقف، قد يقل منها في فترة وقد يقل في فئة، ولكن أن ينتهي فلا. فخيرية هذه الأمة، وأقول وهذا والله أمر عجيب، فإنه من تأمل التاريخ وقرأ تاريخ هذه الأمة وسير علمائها، فإنك تجد القيام بهذا الأمر في كل مراحل الأمة عبر تاريخها، وتجد ذاك التنوع العجيب في القيام بهذا الأمر. فإذن هذا منحى من مناحي التميز. قالوا فلذلك قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قضية الإيمان. أيضا من الأمور التي أوردها العلماء هنا، وهي مسألة أهل الكتاب، مسألة أهل الكتاب والخيرية. فهل الخيرية التي ذكرت هنا، وهو قول الله عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فهل الخيرية أن ما كانوا عليه خير وانتقالهم هو أفضل مما كانوا عليه، أو أن الخيرية هنا ليست على بابها، وأن المراد لأنهم قد وقعوا في الشرك وهو ضد الإيمان، ووقعوا في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن قال أن الخيرية هنا على وجهها باعتبار أن ما كان معهم من أصل الإيمان وما فيه من النقص والخلل الذي أوصلهم إلى درجة الشرك، فإن الخيرية في ترك ذلك وأن يكونوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، خيرا لهم أي أنهم بإيمانهم سيدخلون في هذا الوصف الأول، أنهم متى ما آمنوا ماذا سيحدث لهم؟ سيحدث لهم أنهم دخلوا في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا المعنى عظيم، وهذا المعنى حقيقة فيه الترغيب لهؤلاء بأن يدخلوا في الإسلام، أي أنكم إن دخلتم في الإسلام فما هي الخيرية التي ستنالكم؟ أنكم ستكونون داخلين في هذا الوصف الذي قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأنتم ستدخلون في هذا الوصف. فإذن هو فيه ترغيب ودعوة لهم بهذا اللطف، وهو يعطينا الدلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم غاياته هو إرجاع الإنسان إلى الحق، وأن يقبل الحق. ولذلك نرى هنا كيف أن الله عز وجل خاطب أهل الكتاب بعد كل ما فعلوه وما ذكره في الآيات السابقة، فيقول لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فما هو الخير الذي سيكون لهم؟ الخير أنكم ستدخلون في هذا الوصف العظيم، ما هو الوصف العظيم في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس فبإيمانكم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والخطاب لأهل الكتاب، وتصديقكم بالكتاب الذي نزل عليه سيجعلكم داخلين في خير أمة أخرجت للناس، وإن كان انتماؤكم قبل بعثته إلى أمة سابقة مفضولة أمام هذه الأمة فإيمانكم سيخرجكم من الأمة المفضولة إلى الأمة الفاضلة. فبهذه الطريقة وبهذه الدعوة التي تذكر في هذه الآية ندرك كيف ينبغي أن تكون نية الداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولذلك هنا على مثل هذا الفهم نفهم مثل إن مر علينا مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند هذه الآية، قال خير الناس أنتم، قال خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل والأغلال لتدخلوهم الجنة. لذلك الجهاد في سبيل الله غايته ما هي؟ غايته إرجاع الناس إلى الله جل جلاله، غايته أن يتمكن كل فرد بعد أن يعرض عليه الحق أن يختار الحق ولا يجد من يمنعه من قبول الحق. فإذا هذه الخيرية التي للأمة، مع أن في الجهاد والقتال أن الإنسان يعرض نفسه لأعلى المخاطر، وقد يكون النتيجة إزهاق نفسه، لكن ما هي الغاية؟ الغاية أنه ليأتي بهؤلاء الناس ليكونوا من أهل الجنة. فأنتم خير الناس للناس. فلذلك البلاغ المبين الواضح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، كلها غاياتها ما هي؟ غاياتها هي إحقاق الحق وإرجاع الناس للحق. والآمر بالمعروف يجد مشقة من معارضة الناس، والناهي عن المنكر يجد مشقة من معارضة الناس، والمجاهد يجد مشقة من هذا الأمر. ولكن الذي يقصده هؤلاء كلهم يقصدون أن يعود الناس إلى الله، وأن يكون الناس من أهل الجنة لا من أهل النار. فلذلك إذا سمعنا مثل تلك الكلمات التي تذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت من كلمة أبي هريرة وكلمة نحوها لابن عباس، فنفهمها في هذا الإطار، وهو خطاب لهذه الأمة أنها تتحمل أن تعرض نفسها لهذه المخاطر رغبة في أن لا يكون أولئك الناس من أهل النار وأن يكونوا من أهل الجنة. وهذا ما أيضا وقفنا مع بعض المواقف العملية والأقوال التي كان يذكرها العلماء، كما ذكرنا من كلمة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الخليفة الراشد، يقول وددت أن لحمي يقرض بالمقاريض، يقطع قطعة قطعة وهو حي، وكلما قطعت منه قطعة طبق الناس سنة حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس. وأيضا ذكرنا قول الحسن البصري رحمه الله، وهو يقول أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهم قال لي لو شئتم لنقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة. والنصيحة أمر بمعروف ونهي عن منكر، فأنه لا أحد أحب عند الله ينجز عملا أعظم من هذا الناصح الذي يريد أن يكون الناس من أهل الجنة لا من أهل النار. فإذا أولئك الذين فهموا هذا الدين وعملوا بمقتضاه وتحملوا وصبروا، هل القضية أنهم أرادوا من الناس أموالهم؟ وهل القضية أنهم أرادوا أن يتسلطوا عليهم؟ أبدا ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يصل إليهم الحق وأن يختاروا القبول للحق بإرادتهم وأن يعملوا الحق بدون مضايقة، ولو أدى في الوصول إلى ذلك أن تنفق الأموال وتبذل الأعمار وتقدم الأنفس وأن تكون هذه الثمرة. الله أكبر، الله أكبر.